هل لمعاني القرآن الكريم المكتوبة بالإنجليزية حكم المصحف أو لا؟ الترجمة لا، ليس لها حكم المصحف إذا كان القرآن مترجما إلى اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، ما يكون له حكم مصحف إذا كان ليس موجودا فيه القرآن بالعربية. لا يكون مصحف إلا إذا كان بالعربي، أما إذا كان بالترجمة فلا يكون له حكم مصحف. جزاكم الله خيرا.